أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. القرار الجريء اللي نتكلم عنه النهاردة أخذه أحد كبار حكام المسلمين ومن أعظم القوات في تاريخ الدولة الإسلامية، هو وابنه في الحقيقة يمثلان مرحلة من المراحل المؤثرة في تاريخ الأمة الإسلامية. وللأسف الشديد الكثير من المسلمين ما يسمعوش أصلا عن أسمائهم فضلا عن تفاصيل حياتهم، رحمهم الله جميعا. القائد الذي نحن بصدده اليوم هو ألب أرسلان رحمه الله. ألب أرسلان هو محمد ابن داود ابن ميكائيل ابن سلجوق ابن الدقاق. طبعا ايه المجموعة من الاسماء كلها صعبة، ليه؟ لان دي كلها اسماء غير عربية، اسماء سلجوقية طبعا باستثناء محمد ابن داود رحمه الله. وألب أرسلان هذا لقب لمحمد ابن داود، وهذا اللقب بالتركية يعني الاسد الثائر، وكان اسدا ثائرا حقيقة، ثائرا على اعداء الامة، ثائرا على كل من يتعدى على حرمات المسلمين بشيء ينتقص من حرمة الدين أو حرمة البلاد والعباد. رحمه الله كثيرا ألب أرسلان البطل الإسلامي الفذ العظيم. عشان نفهم القرار بتاع ألب أرسلان رحمه الله، القرار الجريء اللي خده، لابد أن نعود إلى الوراء قليلا لنعرف من هم السلاجقة. السلاجقة الحقيقة مجموعة من الأتراك، هم نشأوا في وسط آسيا وكان ليهم شأن كبير في إنشاء دولة عرفت في التاريخ بدولة السلاجقة العظام. كانت هذه الدولة تحكم من الصين شرقا، أو من يعني أطراف الصين شرقا إلى العراق غربا، بل وامتدت بعد ذلك إلى تركيا وإلى الشام. لكن بدايات هذه الدولة كانت بدايات في شمال أفغانستان وفي منطقة أوزبكستان، وبدأت تكبر تدريجيا. ويعتبر المؤسس الحقيقي لهذه الدولة هو طغرل بك. طغرل بيك ده كان عم ألب أرسلان. طغرل بيك استنجد به الخليفة العباسي لينقذ الخلافة العباسية من السيطرة البويهية الشيعية. والدولة البويهية كانت دولة شيعية في إيران، واحتلت العراق واحتلت الخلافة العباسية وفرضت سيطرتها وهيمنتها على الدولة العباسية، مش سنة ولا اتنين، أكتر من 100 سنة والسيطرة شيعية كاملة، ويسب الصحابة في شوارع بغداد وينادى بأذان الشيعة وما إلى ذلك من أمور يعني كان يكرهها ويرفضها عامة المسلمين، لكن لم تكن لهم القدرة على الخروج من السيطرة العسكرية البويهية على منطقة العراق. فلما وجد الخليفة هذه الدولة الناشئة دولة السلاجقة، وأن طغرل بيك رجل من الرجال المتحمسين للدين والمتحركين للسنة والمدافعين عن دين الله عز وجل، استنجد به. فدخل طغرل بيك في سنة 447 من الهجرة إلى بغداد وحررها من السيطرة البويهية الشيعية، لينهي بذلك مرحلة كانت سيئة جدا من مراحل الخلافة العباسية، ويبدأ في إقرار السنة في داخل الدولة العباسية أو الخلافة العباسية. طغرل بيك ظل يحكم العالم الإسلامي أو يحكم الأراضي الواسعة من العالم الإسلامي في إيران أو في شمال إيران وفي منطقة العراق بكاملها وفي أفغانستان وأجزاء من باكستان وأجزاء من أوزبكستان وغير ذلك. ظل يحكم هذه الأمور حتى سنة 455 من الهجرة، عندما توفي فتولى الحكم من بعد ألب أرسلان، وكان شابا في عنده 35 سنة من العمر، تولى حكم هذه الدولة الكبيرة الدولة السلجوقية. الحقيقة ألب أرسلان كان ورعا، كان تقيا، كان كما يقول المؤرخون عنه كان كثير الدعاء، يعني كثيرا ما يخلو بنفسه ويدعو الله عز وجل، وكان كثير الصدقات، وكان محبوبا من جيشه، وكان محبوبا من شعبه، وكان مجاهدا فارسا عظيما مغوارا، وكان سياسيا بارعا، وكان مفوها، يعني صراحة صورة مشرفة للقائد المسلم. ألب أرسلان حكم المسلمين من سنة 455 لسنة 465، يعني 10 سنوات كاملة رأى فيها المسلمون العزة والمجد والشرف والسيادة والتمكين، ومر بمراحل خطيرة جدا في حياته، أخذ قرارات جريئة جدا في حياته، ليس المجال لتفصيل هذه القرارات. ومن أعظم آثاره ومن أفضل أعماله أنه عين نظام الملك الطوسي وزيرا له، ونظام الملك الطوسي هذا، وإن كان الكثير لا يعرفون اسم هذا الرجل العملاق العظيم، هذا أعظم وزير في تاريخ الدولة الإسلامية بكاملها إذا استثنينا عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلا من أعظم الوزراء أو أعظم الوزراء في تاريخ الأمة الإسلامية، كان رجلا ورعا، تقيا، عالما، زاهدا، عابدا، سخيا، كريما، شجاعا، مقداما، في كل الصفات التي من الممكن أن توجد في بطانة الخير كانت متوفرة في هذا الرجل العظيم نظام الملك الطوسي، وهو الذي أدار البلاد مع ألب أرسلان بحكمة شديدة، وهو الذي بعد ذلك كان وزيرا لابنه ملك شاه ابن ألب أرسلان. حقيقة كانت فترة من الفترات السعيدة في تاريخ الأمة الإسلامية، عوضوا فيها الأمة الإسلامية عن فترات كثيرة جدا من الضنك عاشوها في القرن الرابع الهجري في أوائل القرن الخامس الهجري. ألب أرسلان خد القرار الجريء بتاعه في سنة 463، يعني بعد 8 سنوات كاملة من حكمه، قرار جريء جدا بحرب الدولة البيزنطية في منطقة ملاذ كرد في تركيا. وليه بنقول هذا القرار قرار جريء؟ قرار جريء لأن الدولة البيزنطية في ذلك الوقت كانت في عنفوان قوتها، وكان جيوشها ضخمة جدا، واحتلت الدولة البيزنطية شمال الشام، وصلت في احتلالها إلى احتلال مدينة حلب نفسها. وطبعا ده احتلال خطير، ومدينة حلب مدينة إسلامية قديمة، فاحتلت مدينة حلب وارتكب البيزنطيون فيها الأمور الشنيعة، واستنجد أهل حلب السلطان العظيم الذي كان يلقب في ذلك الوقت بسلطان العالم اللي هو ألب أرسلان، استنجدوا به. فما كان من ألب أرسلان إلا أن أرسل ابنه ملك شاه على رأس فرقة لتحرر حلب، وبالفعل استطاع الشاب الصغير جدا، يعني ألب أرسلان ساعتها كان عمره 35 سنة و8 سنوات، يعني عمره حوالي 43 سنة، وكان ابنه عنده حوالي 20 أو 22 سنة، استطاع أن يحرر حلب. لكن طبعا الإمبراطور الروماني رومانوس الرابع لم ينس هذه القضية، وبدأ يجهز الجيوش لحرب ألب أرسلان وجيشه في حرب فاصلة كبيرة. ألب أرسلان ما كانش عنده الوقت أنه يجمع كل جيوشه من كل مكان، وكان على مقربة من حلب وعلى مقربة من جنوب تركيا. انتوا عارفين حلب في شمال سوريا بالقرب من تركيا، فقرر أن يلتقي مع الجيوش البيزنطية، وجمع 20,000 مسلم من المسلمين الأشداء المقاتلين الصابرين المجاهدين، ووضع نفسه هو وهو الملقب بسلطان العالم وهو الملك المقرب المعظم، وضع نفسه فوق رؤوس الجيوش ليلتقي مع البيزنطيين بنفسه. ولكن عندما التقى بالجيش البيزنطي اكتشف أن الجيش البيزنطي يربو على 200,000 مقاتل. تخيل، يعني 20,000 ضد 200,000، 1:10 نسبة هائلة. ودولة بيزنطية دولة قديمة وعندها خطط عسكرية ومعدات حربية وأعداد هائلة، وتسيطر على هذه المناطق منذ زمن، فتعرف مداخلها ومخارجها. الموقعة تدور في جنوب تركيا، ولم يدخل المسلمون في هذه المنطقة قبل ذلك، بالقرب من منطقة تسمى خلاط، وهي منطقة ملاذ كرد في جنوب تركيا. القرار كان صعب جدا وجريء جدا أن يدخل بهذه الفرقة الصغيرة 20,000 مقاتل ليحارب الدولة البيزنطية العظمى بمئتين ألف مقاتل، وعلى رأس المئتين ألف مقاتل كان رومانوس الرابع. طبعا لما دخل ألب أرسلان استرجع التاريخ كله. خلي بالك، الدولة البيزنطية هذه ليست أول مرة تحارب المسلمين، يعني اللي عمله ألب أرسلان بحرب الدولة البيزنطية شيء تقليدي ومعروف جدا منذ سنوات وسنوات. احنا بنتكلم دلوقتي في سنة 463 من الهجرة، معنى كده ان الدولة البيزنطية بقالها بتحارب المسلمين اكتر من 450 سنة، يعني من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلنا عارفين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ذاهبا إلى الدولة البيزنطية على يد أعوان الدولة البيزنطية في الشام، وعارفين موقعة مؤتة وما حدث فيها مع الدولة البيزنطية، وعارفين موقعة تبوك وما حدث فيها مع الدولة البيزنطية، والحروب الإسلامية المستمرة مع الخلفاء الراشدين في عهد الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، ثم استكمال الفتوحات في أيام معاوية ابن أبي سفيان ومحاولة فتح القسطنطينية، وكان على رأس الجيش يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. واستمرت الحروب في أثناء الدولة الأموية بشكل دوري، بمعنى أن هناك كان يسمى الصوائف والشواتي، يعني كل صيف يطلع جيش للدولة الرومانية وكل شتاء يطلع جيش للدولة الرومانية، شيء عادي جدا ودوري جدا، وشارك فيه الكثير والكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن التابعين بعد ذلك. واستمر الحال على ذلك في أيام الدولة العباسية، ومن أشهر المعارك في تاريخ الدولة العباسية فتح عمورية في عهد المعتصم. يعني احنا شايفين التاريخ كله مجرد معارك مكرورة بين الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وبين الدولة البيزنطية، شيء تقليدي، لكن في المرة ديت كانت الفرق بين القوى هائل. بنتكلم على 10-20 ألف بيحاربوا 200 ألف، فرقم ضخم جدا. قلب أرسلان عندما رأى هذا الأمر قرر أن يعقد أو يحاول أن يحقق نصرا سريعا على مقدمة الجيش البيزنطي، على أمل أن ينتصر على هذه المقدمة، ثم بعد ذلك يفاوض الملك أو الإمبراطور البيزنطي في محاولة الوصول إلى الصلح أو إلى هدنة فترة من الزمن، لأنه يرى أن الجيش الإسلامي إذا دخل في موقعة فاصلة مع 200 ألف مقاتل قد تكون فيها هلكة للجيش الإسلامي. بالفعل أقدم قلب أرسلان بجيشه وبحركة بارعة وبتنظيم ماهر وبتوفيق كبير طبعا من رب العالمين سبحانه وتعالى، استطاع أن ينتصر على المقدمة الرومانية، وكان معظم المقدمة الرومانية البيزنطية من الروس الموالين للدولة البيزنطية، وانتصر انتصار كبير على المقدمة، وأرسل بعض الرسل للمفاوضة مع رومانوس الرابع اللي هو كان إمبراطور الدولة البيزنطية. استقبل الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع الرسل قلب أرسلان بغطرسة شديدة جدا وبتكبر شديد، وقال: لا تعتبروا أن هذا النصر الذي حققتموه على المقدمة شيئا، الجيوش ما زالت بكاملها موجودة، وأنا لن أعقد الصلح إلا في مدينة الري، والري هذه في عمق الدولة السلجوقية في فارس في أرض إيران، يعني يقول لهم أنه لن يعقد الصلح إلا بعد أن تجتاح الجيوش البيزنطية أرض الإسلام والمسلمين. وطبعا الرسالة وصلت بوضوح إلى قلب أرسلان أن رومانوس الرابع يسعى إلى الحرب، ما كانش عنده وقت يجمع الجيوش. قلب أرسلان لو انسحب وعاد تصبح سبة في تاريخ الأمة الإسلامية، ويصبح فيها تأييد وتقوية للدولة البيزنطية على الدولة الإسلامية، لكن في نفس الوقت لو دخل الموقعة متوقع أن هو يموت، يستشهد، يفقد ملكه، يفقد سلطانه. كل هذه الأمور لم ينظر إليها قلب أرسلان، وإنما نظر إلى عزة الأمة الإسلامية وإلى كرامتها وإلى الجهاد في سبيل الله. وكان معه أحد يعني الرجال العظماء العلماء على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو الإمام الفقيه أبو النصر البخاري الحنفي. هذا الرجل الفقيه العالم من بطانة الخير وقف يخاطب قلب أرسلان ويقول له: إنك تقاتل عن شيء وعد الله عز وجل بنصره، أنت تقاتل عن دين الإسلام، ودين الإسلام وعد الله عز وجل بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله عز وجل قد كتب هذا الفتح باسمك عنده، يعني أن يكون نصر المسلمين على البيزنطيين قد كتب في الملأ الأعلى باسمك يا قلب أرسلان. ثم قال: إنني أنصح أن تلتقي مع الجيوش البيزنطية يوم الجمعة في الظهيرة. لماذا في هذا التوقيت؟ يقول: لأن خطباء المسلمين سيكونون على المنابر في هذه الساعة يبتهلون إلى الله عز وجل، ومعهم المسلمون بالنصر للمسلمين في هذا اللقاء الكبير. شوف الاتصال مع رب العالمين سبحانه وتعالى، شوف بطانة الخير، شوف حب الجهاد في سبيل الله، شوف النظرة الفاهمة العميقة الدقيقة لأسباب النصر في الإسلام. لم ينظر إلى الأعداد، كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، إنما نظر إلى الدعاء الذي يصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الساعة، وعسى الله عسى أن تكون هذه الساعة هي ساعة الإجابة. وقف قلب أرسلان في جيشه يحفز الجيش وخطب خطبة جميلة جدا في الجيش، أذكر منها هذه الفقرة، يقول: إما أن أبلغ الغرض. الغرض هو ماذا؟ الغرض هو النصر على هذه الدولة البيزنطية، تحرير بلاد العالم الإسلامي ورد كيد المعتدين وإظهار عظمة الأمة الإسلامية وسيادة الأمة الإسلامية. إما أن أبلغ الغرض وإما أن أمضي شهيدا إلى الجنة، يعني إما نصر وإما شهادة، ما عندي فرار، ما عندي هزيمة، ما عندي سقوط، هذا ليس في حساباتي. إما أن أبلغ الغرض وإما أن أمضي شهيدا إلى الجنة. أن أمضي شهيدا إلى الجنة يضيع الملك ويضيع السلطان ويضيع كل ذلك، هو لن يموت مبكرا عن موعده، هو يوقن بذلك تمام اليقين، لكن يموت رافعا رأسه رحمه الله. فمن أحب أن يتبعني منكم فليتبعني، ومن أحب أن ينصرف فليمضي، يعني لا أكره أحدا. ثم يقول: فما هنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر، يعني خلاص نحن الآن في أرض القتال أمام الأعداء، والقضية خطيرة، 20,000 ضد 200,000، فأنا لا أأمر أحدا بالبقاء، ليس هناك سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر، من أراد الجهاد فليصحبني، فإنما أنا اليوم واحد منكم وغاز معكم. ثم يقول: فمن تبعني ووهب نفسه لله عز وجل فله الجنة أو الغنيمة، يعني إما يموت شهيدا ويدخل الجنة، وإما ينتصر ويأخذ الغنيمة، ومن مضى حقت عليه النار والفضيحة. الذي يفر من أرض الجهاد حقت عليه النار لفراره، كما وعد ربنا سبحانه وتعالى وتوعد في كتابه الكريم، وتحق عليه الفضيحة لفراره في الدفاع عن بلاد المسلمين. ثم لبس البياض، لبس لبس أبيض، وليه لبس أبيض؟ ليتشبه بالكفن، وقال: هذا كفني، بل وتحنط، يعني تطيب بالطيب الذي يوضع مع الموتى، وقال: هذا كفني، إن مت فأنا شهيد في سبيل الله عز وجل. سبحان الله، انظر إلى هذه الروح، هذه الروح العظيمة حركت حمية المسلمين، تحرك المسلمون بمنتهى القوة مع جيش ألب أرسلان، لم يتخلف عنه رجل واحد. نتكلم على 20,000، خيرهم بين القدوم بين القدوم على الرومان وبين الفرار والعودة، ما فر معه رجل واحد، وهم يعلمون أنهم يقدمون في غالب الأمر وفي غالب الظن بالحسابات المادية على هلكة محققة، لكنهم كانوا يبحثون عن موعود الله عز وجل بنصرة هذا الدين على سائر الأديان، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ليظهره على الدين كله. واجتمع المسلمون بعد صلاة الجمعة في ذلك اليوم العظيم في سنة 463 من الهجرة، واخترقت الفرقة الإسلامية، كانت الفرقة الإسلامية من 20,000 مقاتل، أو الجيش الإسلامي 20,000 مقاتل، تجمعوا في مكان واحد، واجهوا جموع ضخمة جدا من الرومان، 200,000 مقاتل كانوا متصفين في 20 صف ورا بعضهم، كل صف طبعا طويل جدا لا ترى نهايته. تجمعت الجيوش الإسلامية، وكانت الخطة التي يعني وضعها ألب أرسلان أنه إن استطاع في بداية المعركة أن يصل إلى الرومانس الرابع إمبراطور الدولة البيزنطية وأن يقتل هذا الرجل أو يأسر هذا الرجل، فإن هذا سيحدث هزة نفسية عند 200,000، فيحدث النصر للمسلمين. فلذلك جمع الجيش كهيئة السهم وانطلق مخترقا الصفوف الرومانية، واستطاعوا سبحان الله وبتوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يصلوا إلى عمق الجيش الروماني مخترقين كل الصفوف الهائلة، حتى وصلوا إلى خيمة رومانوس الرابع الذي فوجئ بالجيوش الإسلامية تحيط بخيمته، فحاصروا هذه الخيمة وألقوا القبض على السلطان أو الإمبراطور رومانوس الرابع، وأصبح أسيرا في يد المسلمين، وقتلوا من معه من الحامية، ورفعوا قطعوا رأس أحد أفراد الحامية ووضعوها في رمح ورفعوها، وقد وضعوا عليها التاج لهذا السلطان، وأوهموا الجميع أن الإمبراطور الروماني قد قتل في هذه الموقعة، فخارت عزائم الجيش البيزنطي، وحصل نوع من الاضطراب الشديد في أركان الجيش البيزنطي، وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا. صار الجيش الروماني البيزنطي بعد هذه الموقعة ما بين قتيل وما بين أسير. أسر الإمبراطور رومانوس الرابع، والتقى به ألب أرسلان بعد الموقعة الهائلة وبعد كميات ضخمة جدا من القتلى ومن الأسارة، التقى به وقال: ما تظن أني فاعل بك؟ ماذا تتوقع؟ فقال: واحدة من ثلاث، إما أن تقتلني، وإما أن تشهر بي في بلاد الشام، وإما وأظنها بعيدة، وإما أن تعفو عني في مقابل المال وتعتبرني رجلك في الدولة الرومانية البيزنطية. انظر إلى الهوان الذي وصل إليه إمبراطور البيزنطي، يقول أنه سيصبح رجل ألب أرسلان في داخل الدولة البيزنطية. فقال ألب أرسلان: عن هذه الثالثة أبحث، يعني أنا لم أنوي قتلك ولم أنوي أن أشهر بك، ولكني سأستعملك في داخل الدولة البيزنطية. وطلب فدية من الدولة البيزنطية 1.5 مليون دينار من الذهب، وهذا رقم هائل في ذلك الزمن، جمع من أطراف الإمبراطورية البيزنطية بكاملها، جمع ليستنقذوا به الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع. وكان من شروط المعاهدة أن توضع هدنة بين المسلمين وبين الدولة البيزنطية في الفترة القادمة، ومن شروط الهدنة أن يطلق كل أسير مسلم عند الدولة البيزنطية. وبالفعل أطلق كل الأسارى المسلمين في الدولة البيزنطية، وجمع 1.5 مليون دينار وأعطيت للدولة السلجوقية، وأطلق الإمبراطور رومانوس الرابع ليعود إلى الدولة البيزنطية ليفاجئ مفاجأة كبيرة أن رجال الحكم والوزراء في الدولة البيزنطية اجتمعوا على قتله وعلى تعيين ميخائيل السابع إمبراطورا جديدا للدولة البيزنطية، لأنه أدى إلى كارثة ماحقة بالدولة البيزنطية. لم تستطع الدولة البيزنطية أن ترفع سيفا في وجه المسلمين لمدة 50 سنة متصلة بعد ذلك نتيجة هذه الهزيمة الساحقة للجيش البيزنطي، بل إن هذا الأمر كان بداية دخول الحروب الصليبية، لأن الدولة البيزنطية وجدت أن السلاجقة ينمون بشكل كبير جدا وبشكل متسارع، وليست للدولة البيزنطية طاقة في ردهم، فاستغاثوا بالغرب الأوروبي، وكانت بدايات الحروب الصليبية. برضو من النتائج العظيمة جدا لهذه الموقعة الكبيرة، موقعة ملاذ كرد، أن انساح المسلمون في آسيا الصغرى. وآسيا الصغرى هي المنطقة التي دارت فيها الموقعة، منطقة ملاذ كرد، وهي المنطقة التي تشمل بعد ذلك عدة مدن كانت من أملاك الدولة البيزنطية. استطاع المسلمون أن يسيطروا على كل هذه المناطق، وهي المعروفة بتركيا الآن. يعني أرض تركيا دخلت في داخل الدولة الإسلامية من أيام ألب أرسلان رحمه الله، وكان نتيجة مباشرة لموقعة ملاذ كرد. احنا الحقيقة شفنا في موقعة ملاذ كرد وفي الخطوات الرائعة التي أخذها ألب أرسلان رجل يفهم حقيقة معنى النصر في الإسلام، يفهم أن النصر من عند الله عز وجل، لا يرتبط بعدد ولا عدة، يفهم أن من ارتبط بالله عز وجل فهو كثير، ومن بعد عن الله عز وجل فهو قليل مهما كانت أعداده ومهما كانت قوته. احرص على الموت توهب لك الحياة. رأيناه كيف تحنط وكيف لبس الملابس البيضاء وكيف تشبه بالكفن وكيف راغب في الجنة، وقال إما الغرض تحقيق الغرض النصر، وإما الجنة. هذه رؤية القائد الذي ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى نصره علينا، وقد حقق الآية القرآنية العظيمة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. إما نصر يا إخواني وإما شهادة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.